مش عايز اركز بيت بتوعي المتحف. هذا هو الملف كله، مش بيكون احسن. ليس له علاقة بالملائكة أو غير ذلك.